حديث 2028 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على 3 طرائق، يعني رب العالمين دي عالمي كونكة سرسيرا جو شكل، راغبين راهبين أبا يت إيكي تتراغبن تتأملبن ورب العالمين رحمة ببت تتراهبن تدلتوان بطرز بن شهندك وخذي عذاب بدت قريقادوه، واثنان على بعيري، وثلاثة على بعيري، وأربعة على بعيري، وعشرة على بعير أبنا دوير سر حشتركي سين السيارن السر حشتركي شارن السيارن السر إيكي دهن السيارن السر حشترك بجا تشبنوب بتن وتشبيك با السيار بن كان أو حشتر ذي تشوابن رب العالمين ظام. قريقاسي وتحشر بقيتهم النار أبيت ماي آجر دي حشراها ناك دي آجر كفتا ديفوان دي آجر الجلوانا بب وكي هبالك فقيلوا معهم حيث قالوا كان نيفرو وقتي روش نيفيد بتن الكيرك بهنا خفدن آجر جد الويري بتن الجن وتبيت معهم حيث باتوا هرجهك أو شبيل بن آجر جد الويري بتن الجلوان يعني آجر والنوبر بب وتصبح معهم حيث أصبحوا وهرجهك أو سبيدي بن أجرجك بالويجه بتل الجلوان وتمسي معهم حيث أمسوا وكان بشبد الكيربن عينا أجرجك بالويربتن الدفو أهو بغنبري خذي صلى الله عليه وسلم بحث ذي حشرتك أذا أو حشرة أو بري روجة قيامة تشدبتن عالم تتخر ذكرن وبرن بوشامئ.